ثلاث حصص بقباء وبكر أربع حصص ما هو من دين الظالم وين اللي بعد هذا وراء الاختبار لكن باقي على علينا أربع محاضرات أربع محاضرات بقى علينا بكرة واحد واسبوع الثاني ثلاث محاضرات واللي بعد ما تقول ما بدراسه غالبا نعم كيف كنت قلنا كافر انا ما عندي مال على نعم ما ان الشيخ رحمه الشيخ فالح الذي شرح الكتاب هذا يقول اني تاملت القاعده السابقه فوجدت انها ما تاخذ عن القواعد السابقه يعني انه معناها موجود فيما قبلها واني تركت ما شرح عليه هو نعم لا اذا قرانا لازم نسلكه نعم الرجل اللي أصبح ما في ولا نشوف إذا كان عندهم بعض الدروس تحتاجون إلى إعداد روح عندهم الفقه من عندكم الفقه